هل هو حقيقي أو قياسي؟ لا أفهم معنى قياسي، لكن لا شك أنه حقيقي. وخذها قاعدة، ينبغي عليك أن تأخذ أدلة الكتاب والسنة على ظاهرها. فهو اهتز اهتزازا حقيقيا لموت سعد، وكيف يكون ذلك؟ الله أعلم، نحن لا نعلم كيف العرش أصلا حتى نعلم كيف يهتز. يقول: رجل تزوج بمال أو بمهر حرام وتصرف بمال أو بحال حرام وذلك قبل استقامته، فهل نكاحه صحيح؟ النكاح صحيح إن شاء الله، لكن عليك التوبة إلى الله من هذا الفعل. وهذا المال الحرام عليك أن تخرج نظيرة لمن كان صاحبه إن كان معروفا عندك، وإذا توفي سلمه لوراثته، وإن فات الأمر وما أمكنك أن تصل إليه فتصدق به بنية التخلص منه بنية عن صاحبه. دخل برجلي بعض الخشب الصغير ولم يخرج، هل هناك أدعية لهذا الأمر صحيحة؟ أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، لكن لا أعلم يعني دعاء في هذه الحالة خاصة. لكن أدعية الرقية التي كان يرقي بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. احرص على أن ترقي نفسك به، وأكثر من الدعاء أن يعافيك الله، وابذل الأسباب من طريق الطب. وأسأل الله عز وجل أن يعافيك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.